بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الكلام حول تفسير سورة الفجر، وأخذنا في الدرس الماضي الكلام على قول الله جل وعلا: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، إلى قوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقفنا عند هذه الآية. طيب، ما معنى قوله سبحانه وتعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب؟ ما معنى سوط عذاب؟ نوع من أنواع العذاب. نعم، نوع من أنواع العذاب، وقيل أنه نوع مؤلم، ولا شك أن عذاب الله عز وجل مؤلم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ما معنى ابتلاه؟ إذا ما ابتلاه، اختبره وامتحنه بالنعم، أحسن، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمن، فيقول ربي أكرمن. يعني هل هذا القول مذموم؟ والله عز وجل يحب أن يثنى عليه بالنعم، كيف؟ نعم، يقولها على سبيل المباهة والتفاخر، لا على سبيل الشكر، وأن النعم يعني ما أعطيها إلا لأنه أهل لها، أحسن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ما معنى فقدر عليه رزقه؟ سالم، ضيق عليه، ضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانن، قال الله كلا. كلا ما معناها؟ حرف ردع وزجر، يعني للردع والزجر، ليس الأمر كما يقول هؤلاء ولا هؤلاء. فليس من وسع الله عليه في الرزق قد أكرمه، ولا من ضيق عليه في الرزق قد أهانه. فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي العلم والإيمان إلا من يحب، وإنما الكرامة الحقيقية بماذا؟ الكرامة الحقيقية بماذا تكون؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والإهانة الحقيقية تكون بمعصية الله والكفر به، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال الله عز وجل هذا بعد أن ذكر سجود المخلوقات له، قال: وكثير من الناس، يعني يسجد لله، وكثير حق عليه العذاب لأنه امتنع عن السجود لله، ومن يهن الله، أي بإبعاده عن عبوديته، فما له من مكرم. ثم قال سبحانه وتعالى: بل لا تكرمون اليتيم. كلا، الآن استأنف كلاما، قال: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني بل أنتم لا تحسنون إلى اليتيم ولا تعطونه حقه من الميراث وغيره، لأنه قال بعد ذلك: وتأكلون التراث، سيأتي الكلام فيه. المهم أنهم مقصرون في حق اليتيم، مقصرون في حق اليتيم، ومفرطون في ذلك تفريطا عظيما. واليتيم شخص ضعيف، وهو من فقد أباه. اليتيم من البشر من فقد أباه، ومن البهائم من فقد أمه، من البهائم من فقد أمه، لأن البهائم لا يرعى صغيرها إلا الأم، أما الأب فالله أعلم أين يكون، ولا يدري أن له ابنا. لهذا اليتيم من البهائم من فقد أمه، واليتيم من البشر من فقد أباه، اليتيم من البشر من فقد أباه، فأصبح ضعيفا، ضعيف الحال، منكسرا، ذليلا، لأن العادة أن من له أب يكون معتزا، يكون قويا، يكون له شأن، له مكانة بسبب وجود أبيه، فإذا ذهب أبوه ضعف حاله، وربما قصر في النفقة عليه إلى آخره. فعلى هذا يعني قال الله جل وعلا: بل لا تكرمون اليتيم. وبل هنا يقول العلماء أنها للإضراب الانتقالي، يعني انتقل من شيء إلى شيء آخر، فذمهم على القبيح من القول أولا، عندما يقول أحدهم إذا ابتلي بالخير قال ربي أكرمن، وإذا ابتلي بالشر قال ربي أهانن، انتقل من ذمهم على القول إلى ذمهم على ما هو أشد وأعظم من ذلك، وهو الذم على الفعل من ارتكابهم قبائح الأمور وقبائح الأفعال. فيقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني أنتم لا تعطفون على اليتيم ولا تعطونه ما يستحق وما يحتاج إليه. وفي هذا، في هذه الآية، حث على إكرام اليتيم والإحسان إليه، في هذه الآية حث على إكرام اليتيم والإحسان إليه والقيام بحقه، وقد جاءت الشريعة بذلك. قال الله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، فنهى عن قهر اليتيم. وهنا قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وفي سورة أرأيت، في سورة الماعون، قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، فقال: ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحض بعضكم بعضا، نعم، على فذلك الذي يدع اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم، أي يقهره وينهره ويزجره، فذمهم على هذا الفعل. كل هذه الآيات تتضمن الحث على الرفق باليتيم والإحسان إليه وإكرامه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقال: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهاتين. كافل اليتيم له أو لغيره، ما معنى له أو لغيره؟ له يعني إذا كان قريبا له، ابن أخيه، ابن عمه، ابن خاله، يعني له أو لغيره، ابن ابنه، يعتبر كافلا لليتيم. له أو لغيره إذا كان ليس بينه وبينه قرابة، يعني كلهم مأجورون على كفالة اليتيم والإحسان إليه، أنا وهو في الجنة كهاتين. فالمقصود أن الآية تحث على إكرام اليتامى والإحسان إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإحسان اليتيم في غير ما حديث. فهذا الزجر وهذا الذم يقتضي أن إكرام اليتيم من الأمور العظيمة التي ينبغي الحذر منها والبعد عنها. ثم قال: ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين، لا يحض بعضكم بعضا ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المساكين المحتاجين الفقراء الذين هم بحاجة إلى مواساتكم وبحاجة إلى طعامكم. أنتم تتساهلون في هذا، وسبق الكلام طويلا على هذا في السورة التي قبلها، سورة البلد، عند قول الله جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وذكرنا بعض الآيات المتعلقة بهذا. فالمقصود أن الشرع جاء بالحض على إطعام المساكين والإحسان إليهم والقيام بحقهم. ولا تحاضون على طعام المسكين، قال: وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون، هذا الفعل الثالث من الأفعال الشنيعة التي ذمها الله سبحانه وتعالى. الأول عدم إكرام اليتيم، الثاني عدم الحض والحث على إطعام المساكين، والثالث قال: وتأكلون التراث أكلا لما. التراث هنا المراد به الميراث، المراد به الميراث. وتأكلون التراث أي المال الموروث، وتأكلون التراث أكلا لما، يعني أكلا شديدا ذريعا. لا تفرقون بين حلال ولا حرام، اللم هو الجمع، يعني لا تبالون أكان هذا الميراث حلال لكم أو حرام عليكم، تأكلون الميراث كله، قد يكون لكم فيه نصيب ولغيركم فيه نصيب، فتجمعون حقكم مع حقهم، تجمعون حقكم مع حقهم، مع حق بقية الورثة، وتأكلونه. هذا كما قلنا من الأفعال القبيحة الشنيعة التي ذمها الله عز وجل ونهى عنها، وهو أكل ميراث الغير. والمراد بالأكل هنا الانتفاع به، لا يلزم أن يكون كله مأكول، لا، قد تكون أرض يسكن فيها يبيعها غير ذلك. فالأكل هنا المقصود به مطلق الانتفاع، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه يشمل معظم وجوه التصرفات المالية. إذن وتأكلون التراث أكلا لما، أي جميعا بدون أن تفرقوا بين حلال ولا حرام، فهذا من الصفات القبيحة الذميمة. والمقصود به أخذ حقوق الضعفاء من اليتامى والمساكين والنساء، الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن حقهم. هذا اليتيم قد يكون مثلا ابن أخ، فيتسلط عمه على المال، مات أخوه وأولاده صغار فتسلط على مال أبيهم وأخذه، أو يعني قد يكون ابن عم أو غير ذلك، وقد تكون أختا امرأة ضعيفة مسكينة فأخذ حقها وأكل مالها بغير حق. فهذا الأمر موجود ومتفشي بكثرة في أوساط الناس. حقوق اليتامى وحقوق النساء غالبا ما تضيع إلا عند من رحم الله، وعند من يتقي الله سبحانه وتعالى ويعرف أنه محاسب على حقوق الآخرين، وأنه لا يحل له أن يأكل درهما واحدا من مال غيره، فضلا عن أن يأكل أموالا طائلة وأن يأخذ حقوقا كثيرة على غيره. من الناس من يأخذ مساحات واسعة من الأرض ليست له، أخذها حقوق ورثة، حقوق إخوانه أو أخواته أو أبناء أخيه أو غيرهم، يأخذ حقهم بدون خوف من الله سبحانه وتعالى. ولا سيما كما قلنا النساء، الرجال غالبا يدافعون عن حقهم، وإن كان بعضهم يغلب، يكون أخوه أقوى من فيغلبه، لكن غالبا تضيع حقوق النساء أو حقوق الصغار، اليتامى الصغار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. اللهم إني أحرج، أي ألحق الحرج والضيق على من يعتدي على حق الضعيفين، المرأة واليتيم. اللهم إني أحرج حق الضعيفين. الآن هناك مناطق بأكملها جرى العرف بينهم أن النساء لا ترث، هكذا يعني جعلوا لأنفسهم قانونا أن المرأة لا ترث، وأن هذا عيب عندهم أن المرأة ترث من مال أبيها، لأنها قالوا المال سيخرج عن هذه القبيلة إلى قبيلة أخرى، القبيلة التي تزوجت إليهم المرأة، وهذا عندهم عيب. هذا من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية التي ذم الله عز وجل عليها الكفار والمشركين كما في هذه الآية وفي غيرها، فليست من أمور الإسلام العادلة التي جاء بها الإسلام. فهذه المرأة بنت لأبيك كما أنك ابن لأبيك، كما أن لك حقا من ميراث أبيك لها حق من ميراث أبيها، فبأي حق تعتدي على حقها؟ بأي وجه من الوجوه تعتدي على حقها؟ فأنت آثم ظالم. تمتع بالمال قليلا وستأخذه منك يوم القيامة شئت أم أبيت، والله لتأخذنه يوم القيامة كاملا موفرا إذا اعتديت على حقها، سواء المرأة أو الرجل الصغير أو الكبير، سيأخذ حقه منك يوم القيامة، يوم لا يكون الدفع بالدينار والدرهم وإنما بالحسنات والسيئات، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار، وإنما بالحسنات والسيئات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليتنبه المسلم لهذا، كم عسى أن تنتفع بهذا المال؟ والله لو كان مال أبيك الدنيا بما فيها لكانت قليلة أمام عذاب الآخرة وأمام الحقوق يوم القيامة، الحقوق التي تؤديها يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لتؤدن الحقوق، أي والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. هذا أمر مفروغ منه، لا إشكال فيه، ستؤدي الحق شئت أم أبيت. لا تتهاون أمر أداء الحقوق في الدنيا أهون من أدائه يوم القيامة. هناك قصة حصلت لشخص قال يعني جاءه أحد عماله ممن كان يعمل أو اشترى له شيئا وأعطاه هذه الأشياء بثمن معين، فقال له حاسبني عليها، قال له الحساب يوم الحساب. أراد أن يختبره فقط، قال أردت أن أختبره ماذا يقول، قال قلت له الحساب يوم الحساب، قال فقال لي والله ها هنا أهون لك، ها هنا أخف عليك، يعني أدي الحق هنا أخف عليك من ذلك اليوم. قال فأثرت في هذه الكلمة مع أني أردت اختباره لكنها كانت كلمة مؤثرة، قال هنا أخف عليك، وقال له الحساب يوم الحساب، قال لا هنا أخف عليك. صحيح هنا أداء الحقوق في الدنيا أهون عليك، لأنك تؤدي مالا، تؤدي أرضا، تؤدي بيتا، تؤدي كذا، لكن يوم القيامة حسنات وسيئات، أنت بأمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة تقدم، وأنت ربما مفلس من الحسنات، ما عندك إلا الشيء اليسير، الله أعلم تنجو بها أو لا تنجو، ومع ذلك توزعه على عباد الله الذين أخذت حقوقهم واعتديت على أموالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فنيت الحسنات بقي سيئاتهم تؤخذ تطرح على هذا الظالم. قال ثم طرح في النار ما بقي معه شيء، ذهبت الحسنات وحمل سيئات. فأداء الحقوق هنا في الدنيا أهون من أدائها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وهذا أيضا من جملة الصفات التي ذمها الله جل وعلا، من جملة الأفعال التي قبحها. قال وتحبون المال حبا جما، حبا جما أي حبا كثيرا، تحبون المال حبا كثيرا فتحرصون على جمعه بهلع وشره وحرص وإقبال عليه، حتى أنكم تضيعون أمور وأعمال آخرتكم في سبيل جمع هذا المال. فالمراد بقوله حبا جما يعني حبا مفرطا فوق العادة، فوق ما ينبغي. صحيح أن النفوس تحب المال وجبلت على هذا، لكن المذموم هو الحب المفرط الذي يحمل صاحبه على الهلع والطمع والجشع والتمسك بالمال والحرص عليه وجمعه من حلال أو حرام، أو البخل بحقوق الله سبحانه وتعالى فيه. هذا هو الحب الجم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وذم فاعله، وتحبون المال حبا جما. هذه الأفعال ذمها الله جل وعلا بعد أن ذم الأقوال، يعني ذكر أولا ذم الأقوال إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، هذا ذم أقوال. ثم قال كلا ليس الأمر كما تقولون، بل يعني هناك أفعال، هذا إضراب انتقالي، انتقل إلى ذم بعض الأفعال القبيحة التي اتصفوا بها. كلا بل، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فحب المال الحب الشديد الذي يحمل صاحبه على الطمع والهلع والبخل بحقوق الله وتضييع ما أوجب الله عز وجل عليه، هذا مذموم. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نعم، فهذه الصفات لا بد أن يترفع عنها المسلم، فهي في الأصل صفات لأهل الكفر، وقد يتصف بها أو بعضها بعض أهل الإسلام ممن ضعف إيمانه وضعفت معرفته بالله وضعفت وضعف تعلقه بالدار الآخرة وعظم حبه للدنيا وازدادت غفلته فأصبح واقعا في مثل هذه الأمور. قال: وتحبون المال حبا جما. ثم قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعض الأقوال المذمومة التي يقولها هؤلاء وبعض الأفعال القبيحة التي يتصف بها أولئك وعظهم وذكرهم بموعظة بليغة. قال أولا: كلا، يعني هذه كلمة ردع وزجر لما سبق من أقوالهم وأفعالهم، فهو يقول: ما ينبغي أن يكون هكذا حالكم، ما ينبغي أن يكون حالكم هكذا، متصفين يعني قائلين بهذه الأقوال متصفين بهذه الصفات السيئة، ما ينبغي أن يكون حالكم هكذا. ثم أتى بهذه الموعظة العظيمة البليغة، ذكرهم فيها بيوم المعاد، ذكرهم فيها باليوم الآخر، ذكر سبحانه وتعالى فيها ببعض الشدائد والأهوال، ذكر فيها بشدة عذابه وشدة بأسه وبطشه وانتقامه. قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. إذا دكت الأرض دكا دكا، الدك هو الكسر والدق، دكت بمعنى هدت كسرت دقت وذهب ذهبت المرتفعات منها، ذهبت منها الأماكن العالية المرتفعة، الجبال هذه الشامخة التي شاهدها الناس، الجبال الصم الصلاب العالية المرتفعة تدك وتذهب وتستوي مع الأرض. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، والدك يعني يكون بشدة وبقوة، ومعنى دكا دكا أي دكا بعد دك، زلزلة بعد زلزلة، دق بعد دق، تكسير بعد تكسير وتحطيم بعد تحطيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا الأمر الأول الذي هو دك الأرض دك الجبال ذكره الله جل وعلا في غير ما آية، في آيات كثيرة من كتابه الكريم. قال الله جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف المنتفش، تدك وتصير هشيما وتفتت. وقال جل وعلا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة الآيات، وغير ذلك من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها دك الجبال. وهذا أمر عظيم وفزع كبير يحصل به لو حصل انفجار في صخرة، صخرة تنفجر تحدث صوتا عظيما ورعبا كبيرا، ما بالك بالجبال الشامخة الكبيرة العظيمة عندما تدك مع الأرض، ما مقدار الصوت الذي تحدثه وما مقدار الفزع الذي يحصل بذلك. فلا شك أن هذا هول عظيم من أهوال يوم القيامة. قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا المجيء نثبته لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يجيء حقا وحقيقة كما يليق بجلاله وكما يعلم سبحانه. فنحن لا نعلم حقيقة، لا نعلم كيفية المجيء، لكننا نثبته لله عز وجل كما أثبته لنفسه. وهذا المجيء يوم الفصل، يوم القيامة يجيء الله جل وعلا لفصل القضاء بين خلقه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث الشفاعة بعد أن يأتي بعد أن يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع عند الله عز وجل في فصل القضاء، فيجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء ويجيء الملائكة بين يديه صفوفا صفوفا. قال وجاء ربك والملك، الملك هنا جنس يعني الملائكة عموم الملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا يعني مصطفين صفوفا صفوفا صفا بعد صف، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهؤلاء الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، فأعداد الملائكة أعداد هائلة تفوق أعداد البشر بمرات كثيرة، لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وجيء يومئذ بجهنم يعني يؤتى بجهنم وتحضر جهنم وتبرز للفاسقين وللكافرين ولمن استحقها. قال الله جل وعلا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يؤتى بها، من الذي يأتي بها؟ يأتي بها الملائكة يقودونها، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ يعني يوم القيامة لها 70,000 زمام. الزمام هو الخطام يعني حبل، الله أعلم ما مقداره، حبل الله أعلم ما مقداره. قال لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تخيل كم يكون هذا يعني مقدار هذه النار التي يجرها هذا العدد الهائل. الملك لا يعلم قدره وعظمته إلا الله سبحانه وتعالى، يعني حجم الملك لا يعلم قدره إلا الله. الزمام الواحد عليه 70,000 ملك، والأزمة 70,000 زمام، ملايين عشرات الملايين وهم يجرون هذه النار. كم يحتاج الزمام الواحد إلى مساحة للملائكة؟ يعني مساحة 70,000 ملك عند الزمام الواحد كم يحتاجون؟ مساحة لا يحصي قدرها إلا الله، وهذا 70,000 زمام، يعني شيء لا يستطيع العقل تخيله، لا يستطيع العقل تخيله لعظمه، أمر عظيم. 70,000 ملك، مع كل ملك 70,000 زمام يجرونها. قال 4 مليار، يعني عدد الملائكة 4 مليار، 4 مليار نعم، و900 مليون يعني قريب 5 مليار. سبحان الله، هذا العدد الهائل يجرون نار جهنم في ذلك اليوم، يجرونها إلى أرض المحشر. قال وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ أي يوم القيامة يتذكر الإنسان، ماذا يتذكر؟ يتذكر حاله في الدنيا، يتذكر أعماله، يتذكر ما الذي قدمه، ما الذي فرط فيه، ما الذي تكاسل عنه، يتذكر أشياء وأشياء كان غافلا عنها في الدنيا، أعمالا صالحة تركها، معاص وذنوب وسيئات ارتكبها، أوقات ضيعها، حقوق فرط فيها وأهملها. يتذكر كل شيء كان بإمكانه أن يتداركه ولكنه فرط. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. سبحان الله، كم سيتذكر الإنسان من أمور، من أحوال، من أشياء، من يعني كم تفوتنا من طاعات وعبادات، كم تذهب علينا من أوقات، كم سيتحسر أحدنا في ذلك اليوم من حسرات على الأعمال الصالحة التي فرط فيها وعلى الذنوب والمعاصي التي ارتكبها. كم ستكون حسرة أحدنا في ذلك اليوم وقد صار في يوم الجزاء، ما بقي عمل، انتهت الأعمال، انتهى الوقت الذي يعمل فيه الإنسان، مع أنه وقت قصير كان بإمكانه أن يستغل معظمه، هي سنوات عاشها، هي سنوات عاشها بعد ذلك، إما نعيم أبدي وإما شقاء أبدي، عذاب أبدي. فما أشقى من فرط وضيع أوقاته في غير ما فائدة، وما منا من أحد إلا وعنده من التفريق والتضييع ما سيتحسر عليه ويتندم يوم القيامة. نعم، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام يكون عليهم حسرة يوم القيامة. هذا مجلس واحد يكون حسرة يوم القيامة. كم المجالس التي يجلس فيها الناس، سواء أنت وزوجتك وزوجتك، أنت وولدك، أنت وأبوك، أنت وصاحبك، أنت في مجلس عام، في مجلس خاص، كم المجالس التي نجلس فيها وتفوتنا يعني مثل هذه الأمور، أن نذكر الله عز وجل أو نصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مجلس. بقي كم من نوافل فرطنا فيها، كم من واجبات قصرنا في أدائها ولم نأتي بها على الوجه المطلوب. يومئذ، يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كما قلنا، يتذكر ما قصر فيه من الطاعات وما وقع فيه من الذنوب والمعاصي والمحرمات، وأنى له الذكرى، أنى له أن ينتفع بتذكره ذلك. يتذكر ليتحسر فقط، يتذكر فيتحسر. أما أن تذكره ذلك نافع له شيئا، لا والله، ما يستطيع أن يزيد حسنة واحدة، ما يستطيع أن يزيد عبادة واحدة في عباداته، ولا طاعة واحدة من طاعاته التي كان بإمكانه أن يؤديها في ذلك اليوم في الدنيا، كان بإمكانه أن يؤديها في الدنيا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لهذا سمى الله جل وعلا يوم القيامة بيوم الحسرة، قال وأنذرهم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذ قضي الأمر، انتهى الأمر، ما بقي شيء. طيب، يوم الحسرة لماذا؟ قال العلماء لكثرة الحسرات التي تحصل في ذلك اليوم. تجد الناس كل واحد له أمور يتحسر عليها، هذا يتحسر على تضييع الصلاة، هذا على التفريط في الصيام، هذا على عقوق الوالدين، هذا على قطيعة الأرحام، هذا على الإساءة إلى الجيران، هذا على الغيبة، هذا على النميمة، هذا على الكذب، هذا على شهادة الزور، هذا على أخذ حقوق الناس، هذا وهذا. حسرات، حسرات كثيرة لا يعلمها إلا الله. لذلك ما بقي إلا أن يتذكر فيتحسر، ليتني فعلت الفعل الفلاني، ليتني عملت كذا، ليتني عملت كذا، كما في الآية التي بعدها قال يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتذكر ما كان عليه ثم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني ليتني قدمت في الدنيا لحياتي في الآخرة، ليتني قدمت في الدنيا أعمالا صالحة تنفعني في هذا اليوم، تنفعني في الحياة، في الحياة الحقيقية، لأن الدنيا خلقت للفناء لا للبقاء، والحياة الأبدية هي الحياة الأخروية. لهذا ما يقوله كثير من الناس، فلان بنى مستقبله، فلان ما بنى مستقبله، يقصدون بذلك بناء بيت، حصول على وظيفة، أو أي شيء يتكسب منه، قالوا فلان بنى مستقبله، والآخر الذي ما عنده مسكن ولا عنده كذا قالوا ضيع مستقبله. لا والله، ليس هذا هو المستقبل. المستقبل الحقيقي ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لهذا المستقبل الحقيقي، الحياة الحقيقية في الدار الآخرة. ضع نفسك الآن، تفكر كأنك في ذلك الموقف، تذكر هذا الكلام الذي أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى، وتهيأ لذلك الموقف واستعد له، ولا تفرط ولا تهمل ولا تتكاسل قبل أن يقول أحدنا هذه الحسرة وهذه الندامة وهذا التمني، يا ليتني قدمت لحياتي. فهذا الكلام يقوله هذا المفرط على جهة التحسر والتندم على تفريطه، يا ليتني قدمت لحياتي، أي الحياة الباقية الدائمة التي لا تزول ولا تحول ولا تفنى ولا تبيد، بل هي حياة أبدية دائمة مستقرة. فهذه الآية دليل على أن المستقبل الحقيقي هي الحياة الأخروية لا الحياة الدنيوية. ف فالحياة الدنيوية مستقبلها إلى الموت، مستقبلها إلى الموت، ما سيخلد فيها الإنسان أبدا. يا ليتني قدمت لحياتي. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يوم القيامة سيحتقر أعماله مهما كثرت، مهما قدم من أعمال فإنه سيحتقرها يوم القيامة، مع أنه كان صاحب أعمال. كيف بالمفرط؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن عبدا خر على وجهه، هكذا في بعض الألفاظ، في بعضها جر على وجهه، يعني على لفظ خر على وجهه، قال بعضهم أن المقصود يعني ظل ساجدا لله طوال حياته، سجدة منذ أن وضع عليه قلم التكليف إلى يوم القيامة إلى أن مات. وعلى قول جر يعني أنه عذب في الله، لو أن عبدا خر أو جر على وجهه منذ أن ولد إلى أن يموت هرما في سبيل الله لحقره يوم القيامة، يحتقر ذلك يوم القيامة، يحتقر هذا العمل مع كونه عمل عظيم، ساجد طول حياته، أو الآخر طول حياته يعذب في الله في سبيل الله، قال لحقره يوم القيامة، يحتقر هذا العمل. كيف بالمفرط المتواني المتكاسل الذي لم يعمل، الذي فرط في كثير من الطاعات والعبادات ووقع في كثير من الذنوب والمعاصي والمحرمات؟ لا شك أنه يعني ما سيرى عمله شيئا، لو كان له شيء من الأعمال الصالحة ما سيراها شيئا، فكم ستكون حسرته وندامته، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي في ذلك اليوم في يوم القيامة لا يعذب عذاب الله أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. في يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يعذبك عذاب الله، ولا أن يوثقك وثاقه سبحانه وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني ما هناك أحد أشد قبضا وتوثيقا من ملائكة العذاب الزبانية الذين يوثقون ويقيدون من كفر بالله ومن استحق العذاب، فإنهم يعني أهل النار يقرنون بالسلاسل، يقيدون في السلاسل ويسحبون في النار. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال خذوه فغلوه، قيدوه، ثم الجحيم صلوه، يشوى في النار، يصلى في النار بمعنى يشوى عياذا بالله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، عذاب الله لا يطاق، من يطيق عذاب الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة؟ عذاب الله أشد وموسى الله أحد كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلهذا عذاب الله لا يطيقه أحد. لا تتهاون بعذاب الله، لا تتهاون بشيء من الذنوب والمعاصي وتقول سهل. نعم، الأمر والله ما هو بالسهل، الأمر عظيم، الأمر كبير شديد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا يقيد أحد كقيده، عندما تقيد الملائكة أهل النار بتلك القيود وتلك السلاسل والأغلال، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، هذا حال الكافر أو حال المستحق لعذاب الله، حال من يعذب في النار. قال بعد ذلك ذاكرا الصنف الآخر، صاحب النفس الطيبة المؤمنة المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة، الاطمئنان هو الأمن، يعني يا أيتها النفس الآمنة الساكنة المستقرة التي اطمأنت بالإيمان بالله وسكنت إلى حبه وذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أمنت تلك النفس بذكر الله وتوحيده وطاعته، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ف فتنادى بهذا النداء اللطيف الحسن الذي يملأ القلب سعادة وسكينة وطمأنينة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. متى يكون هذا النداء؟ هذا النداء ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره أنه يكون عند الموت ويكون يوم القيامة. فعند الموت نفس المؤمن عندما تخرج، عندما يقبضها ملك الموت، تنادى بذلك النداء اللطيف: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب. هذا النداء يناديها الملائكة عند خروجها من جسد المؤمن، وتنادى أيضا يوم القيامة بهذا النداء. فالملائكة ينادونهم بهذا النداء يوم القيامة ويسلمون عليهم ويطمئنونهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهنيئا لهذه النفس الآمنة المطمئنة التي تنادى بهذا النداء الطيب اللطيف، بشارة لها منذ أن تخرج من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وتؤمن يوم القيامة أيضا عندما تنادى بهذا النداء لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، الناس في خوف ومزع، وصاحب النفس المطمئنة في أمن واطمئنان. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا النداء لها راضية مرضية، أي راضية بما يعطيك الله عز وجل، وبما يكرمك من الثواب، وبما أعد لك في الجنة من النعيم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أي الله جل وعلا يرضى عنك، الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. وهذا من أعظم النعيم الذي يعطيه الله عز وجل لأهل الجنة، وهو نعيم الرضوان عنهم. قال الله جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من هذا النعيم كله الذي أعطاهم. ويبين هذا الحديث عندما يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: أي شيء تزيدنا؟ أو يقول: هل رضيتم؟ قالوا: يا رب، وما لنا ألا نرضى، وقد أدخلتنا جنتك وأعدتنا من نارك وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال: لا أعطيكم ما هو أكبر من ذلك. قالوا: أي شيء أكبر من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهنيئا لمن كان ذا نفس مطمئنة، هنيئا له هذا الثواب وهذا النداء: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، رضيت عن ربك بما أعطاك، ورضي الله عز وجل عنك بما وهبك من الثواب وما وهبك من الرضا برضا الله جل وعلا عنك. قال: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا لا زال خطابا للنفس: فادخلي في عبادي، أي في جملة عبادي الصالحين. ادخلي في جملة عبادي الصالحين الذين دخلوا الجنة، ادخلي في زمرتهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات. فادخلي في جملة هؤلاء الزمر، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي التي هي رحمته سبحانه وتعالى، يرحم بها من شاء من عباده. فما ألطف هذا النداء، وما أعظمه، وما أحسن وقعه على القلوب والنفوس، وحق لتلك النفوس أن تطمئن بهذا النداء، فإنه نداء من نودي به سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومن حرمه شقي شقاوة لا ينعم بعدها أبدا، أعاذ الله وإياكم من ذلك الشقاء. فالله جل وعلا ختم هذه السورة بذكر حال النفس المطمئنة وما أعد لها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل النفوس المطمئنة، وأن يجعلنا ممن يرضى عنهم ويرضيهم، ونسأله أن يدخلنا الجنة برحمته وفضله وجوده وكرمه وإحسانه، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.